بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يا طالب العلم، إن هناك قاعدة دعوية لا بد من الاهتمام بها والنظر لها بعين الاعتبار، وهي أن الداعية لا ينبغي أن ينقطع عطاؤه بأي ظرف من ظروف هذا الدهر، ففي أي حالة يكون عليها الداعية ينبغي له أن يقدم أن يخدم الدين بما هو مقدور عليه وداخل تحت طاقته. لا ينبغي يا أيها الداعية أن تقطعك ظروف الحياة عن نفع الناس، فإن الناس الآن لا سيما في هذا الزمن محتاجون الحاجة العظمى لكلمة حق يسمعها الناس منك. فلا تبخل على الناس بكلمة تقولها، ولا يشغلنك عن الناس لا وظيفة ولا أهل ولا زوجة ولا أولاد ولا أشغال ولا سفر، فالناس يحتاجون إلينا معاشر الدعاة، يحتاجون إلينا حاجة عظيمة. فلنخالط الناس في أفراحهم وفي أتراحهم، ولنذهب إليهم ولنصل إلى منتدياتهم ولنجلس معهم ولنعلمهم ولنتذاكر وإياهم ونأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. لا ينبغي أن يشغلنا أي شاغل من ظروف هذه الدنيا. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو بعيد عن بلده، مأخوذ من حضن أبويه ومسجون ظلما وفي ديار الأغراب البعداء الأعداء، ومع ذلك يدعو إلى التوحيد وهو في داخل السجن. هكذا ينبغي أن يكون الداعي، لا يشغلنه عن مقصود دعوته شيء من الأمور ولا ظرف من الظروف، صغيرا كان أو كبيرا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيستمر عطاء الداعي. وهذا يعقوبه في سكرات الموت، وهو في سكرات الموت يقول لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك الآية بتمامها. فعلى الداعية أن يكون دائما في ليله ونهاره داعية إلى الله عز وجل بأقواله وأعماله، لا ينقطع عطاء الداعية إلا بالموت. بل إن الداعية الحصيف العاقل ينبغي له أن يبقي في الناس له ذكرا حتى يدعوهم وهو في قبره. وإني لأغبط الشيخ محمد بن عثيمين غبطة عظيمة، لا أحسده ولكن أغبطه والله غبطة عظيمة، على مدار 14 أو 15 عاما الآن بعد وفاته رحمه الله تعالى، ولا يزال يدرس الناس ولا يزال يعلم الناس ولا يزال يفقه الناس، ما بين قناة فضائية وما بين كتب لا تزال القلوب تفرح بها بين الفينة والأخرى في المكتبات، وما بين أناس ينقلون منه ويرجحون اختياراته ويذكرون اسمه بالخير ويتبعون اسمه بالمغفرة والرحمة والرضوان. هكذا والله ينبغي أن نكون معاشر الدعاة، وهذا لن نصل إليه إلا إذا تركنا المهاترات وتركنا الكلام الجانبي الذي يشغلنا وليس لنا، بل هو يفسد أكثر مما يصلح ويهدم أكثر مما يبني. وإن كثيرا من الأعداء همهم الأول والأخير أن يشغلوا الدعاة عن هذا المقصود، فلا تفتحن لهم بابا من أبوابك ولا ثغرة من ثغراتك فتلتفت إليهم وتجادلهم وتكثر الكلام والقول والقيل معهم والمهاترات الكلامية معهم، فيشغلونك عن مقصودك وهو التعلم لتنفع نفسك وتنفع أمتك برفع الجهل عنها.